بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الاشتراك في البدن البنات والبقرة. البدن هي الإبل، وقد تطلق البدن على الإبل وعلى البقر، ولكن إطلاقها على الإبل هو الأشهر والمشهور. والمصنف رحمه الله عطف البقرة على البدنة التي هي الناقة، وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني أن سبعة أشخاص يشتركون في بدنة وسبعة أشخاص يشتركون في بقرة، وهذا يدل على التساوي بين الإبل والبقر في الاشتراك في الهدي والأضاحي. وهنا الذي جاء في الحديث هدي، وقد جاء كما سيأتي عند المصنف حديث ابن عباس أن البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة، وأنهم كانوا مع النبي في الأضحى، فكان البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في التوفيق بين الحديثين أن الغالب والذي هو غالبا المتقارب أن التساوي بين البقر والغنم، إلا أنه قد يأتي وقد يكون في بعض الأحيان أن البدنة تكون أعلى من البقرة، وأنها تكون يعني في القيمة وفي المقدار أعظم من البقرة. ولا شك أنه قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أنها أعظم من البقرة، كما في حديث الذهاب يوم الجمعة فرحل الساعة الأولى فكان مقر بدنة، ورحل الساعة الثانية فكان مقر بقرة، ورحل الساعة الثالثة كان مقر كبشا، ورحل الساعة الرابعة كان مقر دجاجة، والخامسة كان مقر بيضة. ففيه التفاوت بين الإبل والبقر، ولكن الذي جاء به التقدير وجاء به التسوية في عام الحديبية أن البقرة عن سبعة والناقة أو الإبل عن سبعة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وأيضا فيه الاحتياط، ثم أيضا قضية التساوي والتفريق، قد يعني يظن بعض الناس أو يتوهم بعض الناس أنه كلما رأى الناقة يعني كبيرها أو يعني أنها حسنة اعتبرها تعادل عشرة، ويكون في ذلك يعني نتيجة لحرص الناس على المال ورغبتهم فيه يجعلهم يذهبون أو يحرصون على جعلها عن عشرة. فإذا جعل أو اعتبرت عن سبعة فإن هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة. وإذا كان الحديث حديث ابن عباس محفوظا، والذي ذكره أهل العلم من حصول التفاوت وأنه قد الغالب هو التقارب، وأنه قد يكون هناك تفاوت، فيكون له وجه, ولكن الاحتياط هو اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين عن رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قسم بينهم يعني إبلا وغنما, فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل, وهذا إنما هو في القسمة. ومعلوم أن القسمة في الأمور المشتركة يلحق فيها التماثل, قد تكون تلك الإبل يعني نفيسة وثمينة وغالية الثمن, والبقر والغنم التي جعلت العشر في مقابل واحدة من الإبل قد تكون صغيرة قد تكون ضعيفة. فيعني قسمة الأمور المشتركة هذه كما هو معلوم لا بد فيها من مراعاة التساوي, مراعاة التساوي, ولا يتقيد فيها بكون هذه تساوي كذا على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة, إن هذه قسمة الحقوق بين أهلها يراعى فيها التساوي والتماثل. قال حدثنا قتيبة كتابة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي جبير محمد المسلم من كثرة مكي صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المحيين حي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المحيين حي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعائشة عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي واحد من ثلاث أشخاص عرفوا بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس ومن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه ستة, والشافعي محمد بن مريد أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة أخرجه أخرجه البخاري فارقا وأصحاب السنة, وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة في المشهورة مذاهبهم وحديثه أخرجه أصحاب السنة ستة. والذي روى الحديث والذين أشار إليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم جابر وابن عمر وابو هريره وابن عباس وعائشه, خمسه من السبعه في هذا الحديث, يعني لم يبق وراء ذلك الا انس وابو سعيد الخدري. انس بن مالك وابو سعيد الخدري هؤلاء هم الذين يكملون العدد, والا فان خمسه روى هذا الحديث كما ذكر ذلك المصنف. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة, وهو قول إسحاق. إسحاق هو إسحاق إسحاق بن راهويه الحمري ثقة فيه أصحاب الستة إلا ابن عشر. واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد, قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عنباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ثم ساق المصنف إسناد ومتن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركوا في البدنة في البقرة عن سبعة والبدنة والجذور عن عشرة والجذور عن عشرة وساق بعدما ذكر أنه روي عن العباس كذا وكذا ساق الإسناد والمتم ورجال الإسناد كلهم خرج له الإمام مسلم وبعضهم خرج له البخاري فهو إسناد صحيح وعلى على شرط الصحيح أي صحيح مسلم لأن رواته كلهم خرج له مسلم. قال حدثنا الحسين بن فريد. الحسين بن فريد هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى ثقة أخرج حديثه الستة. عن الحسين بن واقد. الحسين بن واقد هو أخرج له أوهام أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن العزاء بن أحمر. عن العزاء بن أحمر وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة بن عباس ثقة أخرج أصحاب الستة. عن ابن عباس فقد من رأيته قال الإسناد كله من رجال مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعال البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي بالشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. فما رجع أبو عيسى رحمه الله تعالى باب إشعار الهدي. وإشعار هو شق جانب من سنن البعير ويعني سلته سلت دمه ويعني علامة وفعل ذلك ليكون علامة على أنه هدي بحيث أنه لو اختلط بغيره يميز وأيضا كذلك يعني يعرف الفقراء أنه هدي ف يعني يتطلعون أو يتحرون أن يحصلوا شيئا منه وكذلك أيضا لو حصل أنه يعني فقد أو كذا يعني فإنه يعرف بهذه العلامة التي هي الإشعار وكذلك التقليد أيضا يكونه يعني يجعل برقبته قلادة ويكون فيها شيء يكون علامة على أنه هدي فهذه من الأمور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على أنه هدي فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإشعار وليس من قبيل المثلة كما جاء عن بعض أهل العلم لأن هذا من جنس الوتم من أجل تمييزه عن غيره ومن جنس أيضا الختان بالنسبة للآدميين إن هذا لا يقال أنه من المثلة وكذلك الفصل يعني لا يقال أن هذا كل أنه مثلة فإنما السنة جاءت في هذا والمضرة يعني لا يحصل مضرة يعني كبيرة في ذلك مثل والفائدة يعني متحققة وحاصلة وهو نظير هذه الأمور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم يعني يكون يكوى بالنار ليكون وسما في جسده أي البعير والإشعار إنما يكون خاصا بالإبل لقوتها ولتحملها بخلاف البقر والغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولكنها تقلد الكل يقلد لكن ليس كل يعني شيء الذي الآن يشعر وإنما الذي يشعر هو الإبل خاصة. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج وقاب في الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرقاش الكوفي ثقة أخرج وقاب في الستة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرج وقاب في الستة. عن قتادة. عن قتادة من جعان السديس البصري ثقة أخرج وقاب في الستة. عن أبي حسان الأعرج. عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم أخرج له. صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة صحابي بن صحابي أخرج حديثه الخمسين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. نعم، هذا يعني فيه بيان أن الذي دلت عليه هذا الحديث أنه سنة وأنه لا يعتبر مثله، والقول بأنه مثله يعني بدعة ليس بصحيح، بل السنة السنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا عن رسول عليه الصلاة والسلام، جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله نظائر يعني جاءت بالشريعة، ولا يقال أنها من قبيل المثله. فاتباع السنة هو المتعين وهو المعتبر على التفت إلى خلافه. قال: سمعت يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة من رجال أصحاب يوسف. قال مسلم البخاري مسلم وكيع والنسائي. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النفعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. ثم أرد هذا الأثر الذي عن وكيع أن الإشعار سنة، وأنه بعض أهل الرأي قال إنه مثله، وأن بعضهم لما ذكر أبو حنيفة ورأيه قال أتى برأي إبراهيم النخعي وأنه قال مثله، فغضب وكيع وقال: أقول لك قال فهم تقول قال إبراهيم، ما حقك أن تحبس وأن تبقى يعني حتى ترجع، تبقى في السجن حتى ترجع عن قولك. وهذا في تغليظ على من يعني يحصل منه شيء في مخالفة للسنة أو معارضة الأدلة لأقوال الرجال، فإن الرجال إنما يعرفون بالدليل ويعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم. قال: وسمعت أبا السائب. أبا السائب هو سلم بجنادة ثقة، ربما خالف رجل الكريم بن ماجه. إنه سلم بجنادة. سلم بجنادة ثقة، ربما خالف خجله كريم بن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. عمر بن عيسى قال: باب. وهذا الباب بدون ترجع، والأصل أن الباب يعتبر بمثابة الفصل من الذي قبله، والذي قبله ليس فيه ذكر الهدي، فيه ذكر أشعار الهدي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه في ذي الحليفة، يمكن أشعر في ذي الحليفة وساقه من الحليفة، ولم يعني يشتريه من الطريق ويسوقه من الطريق، إنما ساقه من المدينة، ساق هديه معه من المدينة. فحديث ابن عمر أن اشترى هديه من قديد، وقديد موضع بين مكة والمدينة، هذا الحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف، لأنه من طريق يحيى بن يمن وهو صدوق كثير الخطأ وكثير الأوهام وكثير الوهم، ومخالف أيضا لما جاء من أن النبي ساق في معه الهدي وأنه معه إلى المدينة، ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح أنه اشتراه من قديس، أنه اشترى هديه من قديس وساق هديه من قديس، وقديس موضع بين مكة والمدينة، فلم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا على ابن عمر. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج، ثقة في أصحاب في الستة. عن يحيى بن اليمان. كثير منها صدوق كثير الأوهام. يكثر كثيرا أصدره. المفرد المسلم وقال. المخالف للأمر المسلم وقال السنة. عن سفيان. عن سفيان الثوري مرة ذكره. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري المصغر. ثقة في أصحاب في الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة في أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا صح. حكم المسألة من اشترى الهدي من أين؟ من آخر محل يجوز. الذي فيه صوت يعني إذا اشتراه من هذا الطريق يعتبر ساقط، لكن إذا اشتراه من مكة ما يعتبر ساقط. يعني يعيبها الحرم أو مكة كلها؟ لا، الحرم كله معلوم، يعني يشترى الآن بارك الله ما في سوق، أقول ما في سوق، يعني الإنسان إذا اشتراه من أثناء الطريق يعني يعتبر ساقة، وأما إذا اشتراه من مكة فإنه ما يعتبر ساقة. لو أن الإنسان اشتراه من الحرم أو من قرية التبعيد ما يعتبر ساقة، هذا يعني اشتراه من خارج الحرم. إيه، ولكن يعني ما كان يعني أما إذا كان بعيد عن الحرم، أما إذا كان من التبعين، التبعين عن جزء من مكة، أو جزء من مكة ولو كان جزء من الحرم. يعني في عامر البلد، يعني لو جاء خارج العامر. لا شك أن البريان إذا امتد وخرج عن الحرم، يقال أنه من مكة، فلا يقال لهم لا يقال من الحرم، مثل المدينة. مثل المدينة الآن البنيان الذي خرج عنها وهو متصل، يعني يقال أنه يقالها مدينة لكن ما يقال الحرم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فسألت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. ثم أرد رأيك باب تقليد الهدي للمقيم، يعني إذا أراد أن يرسل هديا ولا يذهب معه فإنما يرسله ويقلده أو يشعره، فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما، بمعنى أنه يمتنع مما يمتنع منه محرم حتى يبلغ الهدي محلة، وأنه يمتنع من لبس الثياب ويلبس إزار ورداء ليس كذلك. أول ما يستحيل عائشة أن مثلا قلد هديه ثم لم يحرم، ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. لم يحرم يعني لم يدخل في الإحرام ولم يكن محرما، يعني حتى يعني يبلغ الهدي محلة، ولم يترك شيئا من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم، فإنما كان يأتي بها وهذه لا يأتي بها المحرم. أقول هذه الأمور لا يأتي بها المحرم. الحاصل أن من أرسل هديا وبقي فإنه لا يعتبر محرما ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. فالمحرم يمتنع من الاستثياب ومن الجماع ومن يعني الأمور العديدة، والذي يرسل هديه لا يعتبر محرما. رضي الله عنها فسلت قلائد الهدي. نعم، فسلت قلائد يعني بيدها وقلاده التي تجعل من السبال أو من الحوص، يعني فسلتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب، وهو باق في المدينة. إلى يوم العيد الذي يكون فيه نفر الهدي، أو يعني إذا كان في غير يعني في غير الحج يعني الوصول إلى مكة والإنهاء من انتهاء العمر. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي القاسم محمد بن بكر أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وهي عمته عن عمر رضي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم، يعني الذي هو باقي في بلده لكنها حيب عائشة يعني يرد على القول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. باب ما جاء في تقليد الغنم يعني أن تقليد الغنم مشروع وأنها سنة، وإنما الذي لا يكون للغنم الإشعار، وذلك لضعفها ولأن صوفها أيضا يعني إشعارها تكون طويلة وتغطي مكان الإشعار، يعني فهو من جهة أولا ضعفها ومن جهة طول شعرها وأنها تغطي مثال شعر كذا في الإبل، فإن يعني لا يكون لها يعني لا يكون لها وبر والوبر يتجمع يعني فيكون يتبين في السنام مكان الإشعار يراه الناس. والغنم والبقر كذلك لا تشعر وهي تضعف عما تقدر عليه الإبل. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني غنما يعني وكانت قلائد هديه وكان غنما فعل ذلك بنفسها وقلدها ولم يحرم ثم لا يحرم يعني ثم لا يكون محرما لهذا الهدي الذي قلده أو أشعره إذا كان من غير الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن منصور. سفيان الثوري مر ذكره سوى منصور هو المعتمد الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها رأيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. ثم أرجى أبو عيسى باب ما يصح بالهدي إذا عطل، يعني إذا حصل له يعني أوشك على الهلاك فإنه لا يترك حتى يموت، فإنما ينحط ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني غمس يعني شيء من دمها وتوصيح إليه حتى يعرف بأنه هدي، حتى من يأتي يعني يرى يعرف أن هذه هدي فيأكل منه. عن أبي الخزاعي صاحب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عقب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. ثم اغمس نعلها في دمها، يعني يوضع علامة عليها في جلدها أو في جلدها فيها دم على اعتبار أنها يعرف أنها هذه وأنها يعني مذلولة لمن أراد أكلها ممن هو بحاجة إليها. هذا يدل على أنه يصنع بالهدي هذا العمل، وأنه لا يترك حتى يموت، وأنه لا يترك حتى يموت. وجاء في بعض الحديث يعني لعله سيأتي أنه لا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته، لأن هذا يعني حتى لا يكون في ذلك يعني مجال إلى أنهم يقدمون على تعقيب الشيء أو يعني الحرص على إتلاف من أجل يأكلوا أو ذبح من أجل يأكلوا، يعني قد حيل بينه وبين الأكل والرصة والذبح حينما هي لغيرهم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب في السبعة في العصر التابعي أخرج أخرج أصحاب في الستة. عن هادي الخزاعي. عن هادي الخزاعي رضي الله عنه أخرج أخرج أصحاب السنة. قال: وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي. ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي أخرج حديثه مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس فيأكلونه، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد غمن الذي أكل. ثم ذكر أبو عيسى أن بعض أهل العلم قال أنه إذا كان هدي التطوع وأنه أكل منه شيئا فإنه يغرمه، وذلك أنه يعني للفقراء والمساكين، ويعني أكله منه أكل شيء لا يستحق. قوله هذه التطوع نفهم منه الواجب منه دلالة وذكره هذه التطوع إلى عقب لا يأكل هو ولا أحد من أكل. نعم، فإن أكل يعني يأتي بدل منه، يعني بدل مقدار ما أكل بس مقدار ما أكل. لكن قوله يعني ذكر هذا الحكم في هذه التطوع وكان هذه واجبا الهدي الهدي معلوم كما معلوم ان الانسان ياكل من هديه يقول ياكل من هديه ويتصدق به، لكن الخوف يعني من التعطيل وانه يعني يعطلون لانه يعني قد يكون مثل هذا، لكن الهدي الواجب لو عطل الهدي نفسه لا بد يستبدل أو يكفي إنسان ساق الهدي معه، هدي واجب إيران ثم عاطب الهدي ونحره في مكان قبل أن يصل الحرم، ألا يجب عليه الاستبدال؟ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. قال: وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. القول الثاني يضمن الجميع. القول وقالوا القول الأول إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. ضمن الذي أكل؟ إذا كان من القول الأول ما صار. أعتقد القول الأول. بدأ قال قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكله هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. طيب. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. الشافعي قال أي عليه البدل الأول. قال غرم بقدر ما أكل منه أي تصدق قيمة ما أكل منه من الغرم وهو أداء شيء لازم. قال سعيد المسيب إنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ودمها قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم. رواه محمد بن الموطأ وقوله فعليه الغرم بضم الغين أي الغرامة وهي قيمة ما أكل. وقال بعض العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا فقد ضمن أي عليه البدل وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال عياض فما عطب من هذه التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور. وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيكون فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته. قال الزرقاني هل هو الزرقاني ما أدري لكن الكلام الأخير هذا اللي قال إيش هذا نسبة للتطوع. قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. القول الذي قبله إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. الكلام الأخير قل الأخير الأخير إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. هذا كلام سمي ينقل قال بعض العلم وقال بعض أهل العلم. وش الشرط؟ وش الشرط؟ على الكلام الأخير قال أي عليه البدل. البدل كان بدل هدي كله. نعم. هذا القول لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك والآن جاء من كلام الشافعي بينما جاء مرفوعا في الشرح ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي حديث ذؤيب هو اللي أشار إليه المصنع. قال فيه ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا في مسلم هذا إلى مسلم هو أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة. قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. ثم رجل وليس أبو ركوب البدنة يعني ركوب البدنة للهدي ركوب البدنة هي مقصود للهدي يعني الذي أهدي يحتاج إليه فإنه يركب لأنه وإن كان لله عز وجل وخرج يعني من ذمة الإنسان وأنه ليس ملكه وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا احتاج إليه فإنه يركبه. وقد أورد في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن من رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال إنها بدنة يعني إنها هذه، قال ويلك ويحك اركبها، يعني إنها وين كانت كذلك، والرسول علم أنها هذه، قال لعله عرف ذلك بإشعار يعني أو علامة أو تقليد، فعرف أنها هذه فقال اركبها. فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. فجاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف أنه إذا لم يجد منزوحة إلا هذا فإنه يفعل، وإلا فإنه لا يعني يركب، يعني حيث يكون ما هناك ضرورة تلجئ إلى هذا. ذكر في الشرح لما قال الآن سيأتي قالوا في الباب عن علي وأبي هريرة وجابر. أما حديث علي فأخرجه أحمد عنه أنه سئل أيركب الرجل هديه فقال لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، وقال لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بنحو حديث أنس المذكور في الباب. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. هذا اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو واحد من عبد الله بن يشكر ثقة أخرجه أصحابه من الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة من رويكه هو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسانيد العالية عند كثير من الرباعيات. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وجابر. نعم ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رقص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها، يعني الضرورة أشد من الحاجة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلقة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. ثم رجع أبو عيسى هذه ترجمة بابه في أي الشقين يبدأ في الحلق، ومقصود أنه يبدأ بالشق الأيمن. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ويعني حلق يعني وجاء الحلاق لحقه حلق شقه الأيمن، أمر به يحلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، ثم حلق الشق الثاني وأعطاه إياه ليفرقه بين الناس. وهذا يدل على ما على بدء الشق الأيمن، وهو الشق الأيمن بالنسبة للمحلوق لا بالنسبة للحالق. إذا كان يقابل المحلوق فإن المعتبر هو شق المحلوق لا شق الحالق، لا يمين المحلوق لا يمين الحالق إذا كان مقابلا له. والرسول صلى الله عليه وسلم حلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، وحلق الشق الثاني وأعطاه له يفرق بين الناس، وهذا من أجل التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام له ميزة على غيره، لا يلحق به غيره ولا يفعل ذلك مع غيره، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فلم يفعلوا معهم مثل هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يأخذون شعورهم، وما كانوا يتبركون بعرقهم، وما كانوا يتبركون وما إلى ذلك، وما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لما فعل الله بجسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وغيره لا يقول كذلك. ويعني وإن يعني يدل على أن مثل هذه الأمور من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا فقال: باب سب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، باب سب النبي صلى الله عليه وسلم على مغمى عليه. ثم أورد حديث جابر الذي قال أنه جهر سلم عيده وأنه قد أغمي عليه فتوضع وصب عليه من وضعه فأفاق، فقلت يا رسول الله يعني كيف الميراث؟ فنزلت آية المواريث. فأي بخاري رحمه الله باب سب النبي وضعه على مغمى عليه يعني تنصيص على حصول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه من خصائصه، لأنه ما قال صب الإمام أو صب الزائر أو صب الكبير وضعه على مغمى عليه، فإنما قال صب المسلم وضعه على مغمى عليه، فهذا من خصائصه كونه يتبرك بشعره وبرقاقه وبعرقه وبفضل وضوئه ويعني وما إلى ذلك، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يفعل مثله مع غيره. قال: حدثنا أبو عمار حسين بن حريف عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم مرة ذكر. قال: لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه، ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة. نعم، هذه الأمور الثلاثة رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق، وبعد ذلك طاف فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن هشام نحوه. ابن أبي عمر العزمي ثقة صديق أخرجه مسلم وأبو داود مسلم الترمذي ونسائي بن ماجه. عن سفيان عن هشام قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله المحلقين، مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. أمر الرئيس باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير كل منهما يحصل به أداء النسك وتحلل، ويحصل به أداء النسك أن يعني حلق جمع رأس أو تقصيره كله، ولكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحلقين من ثلاثة مرات والمقصرين مرة واحدة، وأيضا لأن بعض الناس يعني يحرص على الجمال ويبقى على الجمال وأن الشعر فيه تجمل بخلاف الحلق، فإن من أزال شعره كله لله عز وجل ويتقرب إليه وترك يعني ما يتجمل به من أجل الله فإنه أفضل ممن يبقي على شيء من الشعر من أجل الرغبة بالجمال والتجمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وكل من الاثنين يحصل به المقصود، ولكن هذا أكمل هذا أفضل الذي هو الحسن. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قتيبة عن الليث عن مالك. قتيبة عن الليث عن نافع عن عمر ذكر عن ابن عمر. أربعة أربعة نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين. وابن أم الحصين ومأرب ومأرب وأبي سعيد. نعم. ابن أم الحصين له رواية لمجد. نعم. هو مأرب ومأرب لمجد. نعم. هو عدد. وأبي سعيد أبو سعيد الخدري قادم مالك بن سنان وأبي مريم سبع مسلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو مريم أخرج حديثه أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي وحبشي بن جنادة أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. الترمذي والنسائي بن ماجه أبو داود. نعم. حبشي بن جنادة. نعم. ثلاثة الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. وأبي هريرة. نعم. يقول الشارح وحديث ابن أم الحصين لم أقف عليه. نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. كما يقول نعم محسن أن يكون عن أم الحصين ويأتي كان صحابي محسن أن يكون في ترجمتها أنه يروي عنها ابنها حبيبه يحيى ابن حسين حبيبه وهو ليس من الصحابة حبيبها. قال وأما حديث مارب ويقال له قارب فأخرجه ابن منده في الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن في حالة تكون التقصير أولى من الحق. نعم إذا كان جاء متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر فإنه يقصر عند الانتهاء من العمرة ليحصل له الحلق بعد رمي جمرة العقبة وعند تحلل من الحج. فإذا كان الوقت قريب والشعر لا ينبت فإن كون يقصر عند التحلل من العمر أولى من كون يحلق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاف بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها. ثم جاء ذكر أبو عيسى رحمه الله كراهية أن تحلق المرأة رأسها يعني ليس كراهية مع التحريم. والمرأة شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير لتبقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي هو أفضل من تقصير بالنسبة للرجال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا وأولوية أنهم يحلقون ولا يقصرون. وأما النساء فإنها بخلاف الرجال. وأورد أبو عيسى يعني حديثا يعني ضعيفا قال منها أن تحلق المرأة رأسها يعني في الإحرام. وذكر الشارح من العلماء أجمعوا على يعني ذلك أنها فيها تقصير وأنها ليس عليها الحلق أي المرأة. الحديث لإسناده رجل متكلم فيه. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري. محمد بن موسى الحرشي هو الحرشي كما في تحفظ الإطراف وكما في التقريب وفي تهذيب التهذيب. محمد بن موسى الحرشي وهو ليّن ليّن خلاطيني ومسائي هذا هو يعني علة الحديث. عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن همام. عن همام بن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن قتادة عن ثلاثة بن عمر. قتادة مرة ذكره ثلاثة بن عمر ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن علي. عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن ثلاث نحوه ولم يذكر فيه عن علي. نعم المرتد. هذا أصح محمد البشار. نعم يعني يكون هذا أصح. نعم بس إنه مرتد ينقطع موجود على. قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. روي هذا الحديث عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة قد يبقى ثابتا مسلم أصحابه. عن قتادة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. ومن أبي عيسى باب تقديم في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي لأن ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمي فنحر فحلق فطواف. وهذا الذي يعني جاء في الحديث وترجم المصنف يعني نحر قبل أن يرمي والثاني حلق قبل أن ينحر. حلق قبل أن ينحر يعني فعل الثاني قبل الأول أو الثالث قبل الثاني. أفعال يوم النحر أربعة وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حصل من هذا الترتيب وكان الذي حصل منهم لم يكن مطابقا لما حصل منه صلى الله عليه وسلم فجاءوا يسألونه فقال رجل حلقت قبل أن أنحر الرسول نحر قبل أن يحلق قال انحر ولا حرج. يعني الشيء الذي يعني بقي الذي فعلته صحيح تفعل الذي لم تفعله وهو النحر. وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. يعني واحد فعل الثالث قبل الثاني وآخر فعل الثاني قبل الأول من هذه الأمور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن معرفة هذه الأمور وترتيبها بملاحظة يعني حروف من كلمة وهي رنحر فإن أفعالنا بفصلنا العيد مرتبة ترتيب هذه الحروف الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف رمي فنحر فحلق فطواف. فإذا عرف الإنسان هذه الكلمة وترتيبها يتذكر بها ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال. ولكن التقديم والتأخير جائز. التقديم والتأخير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم اللي هو العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. حديث عليهم عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن طلحة. عيسى بن طلحة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك. سنة من شريك أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. يعني إذا قدم نسك من هذه الأمور الأربعة، قدم بعضها على بعض، عليه دم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أن عليه شيء، وإنما قال لا حرج، سواء قدمها متعمدا أو متعمدا أو متعمدا أو ناسيا كله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز الإشعار أو الوسم على الوجه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز الوسم على الوجه ولا الإشعار. الإشعار في صفحة السنة، في صفحة السنة اليمنى. يقول: لو جعلت البدنة بين ستة هل هذا مشروع؟ لا، هي بين سبعة، بين سبعة. البدء بشق الأيمن ثم الأيسر، هل تكون حتى في العمرة أو حتى في الحلق العادي لو الإنسان يدج ليس في نسك؟ نعم، مطلق سيامة، يعني في باب السيامة. نعم، ما بدأ يعني كون يعني يشترك في سبعة واحدة يجعلها يعني بعضهم تطوعا أو صدقة، ما بدأ. هل الأفضل أن يذبح الحاج شاه أم أن يشترك في بدنة أو بقرة؟ يعني الكلام على التفاضل، الأولوية ذبح شاه في الإفراد أو أن يشترك مع ستة آخرين؟ والله يعني كونه كان يعني يذبح يعني شاه أو لا من الاشتراك. يقول: هل الإشعار أو التقليد من الشعائر؟ هو سنة، سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يصح الإشعار بعد الوصول إلى مكة؟ الإشعار هو عند الـ عند الـ عند الـ عند السوق، عندما يساق الهدي، لأن جاء فيها طريقة بيعطف قد يظل. أما يعني لو وصل مكة فإن المحل قريب، مثل ساعته اللي يشتري يعني ما هو في الشرق. هل في قول وكيع وقولهم بدعة دليل على جواز وصف الاجتهاد الصادر عن تأويل المخالف للدليل بأنه بدعة؟ هو لعل أبا حنيفة ما بلغه الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد. لكن البدعة هو كون إنسان يعرف الدليل والقول الآخر ليس عليه دليل ثم يصر عليه. يقول: يوجد في بعض البلدان كالهند وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي قال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يكون هو شعره صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا غير صحيح، هذه دعاوى. يقول: فائدة: جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أهدى تطوعا ثم عطبت فإن شاء أبدل وإن شاء أكل وإن كان نذرا. قال ابن العربي: والصحيح أنه يضمن ما أكل ويتصدق به. وهذا عند الدارقطني شو أذر الحديث عن ابن حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا ثم عطبه فإن شاء أبدل وإن شاء أكل وإن كان نذرا. بس الكلام صحته. هذا الأخ يقول: إذا قلنا أنه لا يأكل هو ولا أصحابه، يقول: من الذي يأكل إذن؟ يأكل الدفعات الأخرى يجين وراهم. يسأل عن ذبح البدنة أو البقرة عن سبعة في العقيقة. لا أقول ما يكون اشتراك، ما يكون اشتراك في العقيقة، بل ما فيه إما شاتان فيمكن يذبح بقرة عن شخص أو بدنة عن شخص، أما يكون يشترك فيها لا يشترك فيها، ما جاء الاشتراك في العقيقة وإنما جاء في الهدي والبقرة. هذه الفائدة اللي كنا أرجعناها في مسألة الطيب للمحرم، يقول الطيب للمحرم الطيب نعم. قال الفقيه الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا وقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع صفحة 139، قال صاحب المتن: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال الشيخ: أو شم طيبا أي تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم، لكن إن لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب إما شمه ليكون خوفا من المحذور، ثم بدل على مثل ثاني الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبر مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، يشمه يعني ليشوفه شوف الزين اللي كذلك ليه وهو محرم نعم الناس ما بعض يعني لأن الشيخ يقول له مطيب شم الطيب يقول له مطيب يعني كل ثاني يتعمد ويتعمد يقول له يتبخر ويتعمد يتبخر يعني طيب بخور يعني يعني هو طيب بعدين يكون هي شمنا يعني معنى أنها حصلها الحيث تلوضها على على جسده ما يجي يشمه ولا يجي ما يجي في جبال أهل يشمه يتلذذ به. إيه كذلك إذا استبره أيضا كذلك يعرف إنه طيب ولا طيب يتلذذ به يعرف إن هذا تزيل النية هذا زين اللي مهبده هاي شيخنا هذا اللي غطي رأسه اللي حط متاعه على رأسه إن كان لأنه سعد عن حمل المتاع هذا جعل وإن كان لي غطي رأسه لا إن كان إنه شيء يعني من أجل إنه ما يستطيع إلا يحلط على رأسه هذا لا بأس، لكن كونه يقصد إنه يغطي به الرأس هذا هو الذي هو نقول في الطيب إن كان يقصد بشمه التلذذ لا بس هذا يعني هذا له ممدوحة عنه لا لا لا لا يشتريه إلا بعد إذا انتهى الحال ما بقى يشتريه وهو محرم ويشوف الأطياب كلها يشمه هذا زين وهذا شيء. يقول الشيخ: وهذه المسألة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد فلا تحرم قولا واحدا، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة هذا لا يؤثر على المحرم. الحالة الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفق بل ليختبره هل هو جيد أم رديء، القول بالتحريم غير وجيه بل الشم جائز. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذه فيها خلاف، فقال بعض العلماء إن شم الطيب ليس إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنقوه، وقال: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفر، أو لا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورق، والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن. الطيب إذا يشعل على البدن هكذا يعني معناه أنه يشعل هو نفسه شمه غير شمه. شكر الله لك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.